إيه. ما في إصلاح، لابد من سد منافذ الإصلاح تماما. بهذه الطريقة ما يبقى مجال الإصلاح، بارك الله. وإن كان يجيبون حيل وحيات، لكن يد هذه النبي بارك الله فيه. وما أرسل من الرسول إلى نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فنعبد الناس لله عز وجل قبل كل شيء، ونعرفهم بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق به. والله إذا صلحت هذه الأشياء يصلح إن شاء الله كل شيء. فوق الله جميعا.